الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن العبد ليعيش بين النعمة والنقمة، بين السراء والضراء، وإن النفس البشرية لضعفها فإنها إذا أصابتها السراء فإنه يورث عندها البطر والكبر والرياء والعجب، ثم يدفعها هذا إلى الشح والبخل. وإذا أصابها الضراء فإنه يورث عندها الفزع والخوف والهلع، ثم بعد ذلك إلى اليأس والخروج من رحمة الله، ونتيجتها البحث عن كل ذنب ومعصية يخرجها من الحاجة والفاقة. كما قال الله عز وجل: خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ودواء ذلك كل الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، كما أخرج مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. لاحظ هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن، ولم يذكره بوصف آخر، لأن الإيمان المقصود به هنا هو الإيمان بالقضاء والقدر. فالذي يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره تجده مرتاح النفس. ولذلك عقب النبي صلى الله عليه وسلم وشرح المعنى: إذا أصابته سراء نعماء يأتي بعبودية، وإذا أصابته ضراء فإنه يأتي بعبودية أخرى، فهو على كل حال عابد لله سبحانه وتعالى. أما عند النعماء والسراء فالعبودية هي عبودية شكر، وأما عند النقماء والضراء فالعبودية هي عبودية الصبر. ولذلك قال: إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهكذا الإيمان قسمان: قسم هو شكر، وقسم آخر هو صبر، كما قال المغيرة بن عامر فيما أخرجه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، قال: الشكر نصف الإيمان والصبر نصف الإيمان. إذن الإيمان نصفان: نصف في الشكر ونصف آخر في الصبر. وقد سبق معنا أن عامة الصبر إنما يستخلص من الصلاة، بحيث إذا أصاب الإنسان فزع أو حاجة أو فاقة أو فقر أو تسلط الأعداء إنما يفزع إلى الصلاة. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وإنه يعلم أنك يضيق صدرك بما يقول. إيش؟ وإنا لنعلم أنك يضيق صدرك بما يقول. يعني يا محمد، إننا نعلم أن هذه الأقوال التي تقال فيك شاعر وكاهن وساحر ومجنون وما يقول إلا سطر الأولين، لنعلم أن هذا يؤثر فيك، وإن صدرك يضيق بما يقولون من هذه الأذية الكبرى. فبماذا أمره الله عز وجل الصبر على كل هذا؟ قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أمره أن يكون من المصلين، هذا في الصبر. والصبر الثاني الشكر، وإنه لمن المحلوب والمتقرر في ديننا أنه لا يتم للعبد شكر لربه سبحانه وتعالى إلا إذا كان من الركعين الساجدين. ويدل على هذا آية في القرآن الكريم وحديث عن رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. أما الآية لما ذكر الله عز وجل قصة داود عليه الصلاة والسلام وما أصدق الله عز وجل عليه وعلى آله من النعمات علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. نعم متتالية على آل داود. الأمر هنا لا بد من الشكر. قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا يعني عليكم أن تعبدوا الله سبحانه وتعالى شكرا له على هذه النعماء وهذه الآلاء. لكن ما المقصود بالعمل هنا؟ عامة المفسرين أن قوله اعملوا يعني صلوا، كما أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر عن مسعر بن كتام رحمه الله، وخرجه ابن شيبة عن غيره، أن قول الله تعالى اعملوا آل داود شكرا جعل داود عليه الصلاة والسلام يقسم أوقات الليل والنهار على عدد أفراد أهله، فما يمر وقت إلا وفيه فرد من أفراد آله يصلون لله سبحانه وتعالى شكرا، هو معنى قول اعملوا آل داود شكرا. وأما الحديث فما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، حتى تتفطر قدماه يعني تتشقق قدماه من طول القيام في الصلاة. فقيل له في هذا، وفي صحيح البخاري قيل له يا رسول الله أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ذنب له، لا قديم ولا جديد، لا في الماضي ولا في المستقبل. قال الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن لما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بنفسه؟ تتوهم الصحابة رضوان الله عليهم أن الصلاة ما شرعت إلا من أجل غفران الذنوب فحسب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ذنب له، فلما إذن يصلي بالليل هذه الصلاة المرهقة الشاقة الصعبة؟ وهذا اعتقاد كثير من الناس اليوم، يعتقدون أن الصلاة إنما فرضت لم تفرض إلا من أجل أنها ماحية للذنوب والمعاصي فحسب. زاد النبي صلى الله عليه وسلم معنى آخر جليل عظيم قد لا يخطر على بال كثير منا، هو أن الصلاة شرعت أيضا من أجل الشكر. قال عليه الصلاة والسلام أولا أكون عبدا شكورا، وفي لفظ البخاري أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فالنبي عليه الصلاة والسلام شكر ربه على هذه النعماء والآلاء وهذه الخيرات حيث اختاره وفضله على العالمين ووعده أن يكون له مقام في الجنة لا ينبغي لأحد من العالمين، وجعله هو خير الخلق وخير البشر على الإطلاق. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل على الوصف الذي ذكر لكم. فعجبا لقوم يعيشون حياتهم كلها لا يسجدون لله سبحانه وتعالى فدفا واحدا، من الذي يرزقك؟ إنه الله سبحانه وتعالى رزقك وأنت جنين في بطن أمك، أليس كذلك؟ من الذي رزقك ومن الذي أطعمك وسقاك في ظلمة الرحم؟ رزقك وأنت رضيع، من الذي علمك الاستقامة في أمك؟ وفي أحد علمك أو هي هبة من الله سبحانه وتعالى لرزقك؟ رزقك الله سبحانه وتعالى وأنت طفل صغير غلام لا تعقل، ويسوق الله عز وجل الرزق إلى فيك، ولما كبرت صرت تتقلب في نعماء الله سبحانه وتعالى فضح متى، بل إن الله سبحانه وتعالى سخر لك من الملائكة معقبات من بين يديك ومن خلفك. ما هي مهمتهم؟ يحفظونك من أمر الله، كل سوء هو محدث بك لم يكتبه الله عليك الملائكة تدفع عنك هذا السوء من خلفك ومن أمامك. أليس هذا الرب الكريم الرحيم أولى بالشكر من غيره؟ فالسجود إذن والصلاة ما جعلت إلا من أجل شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر عن الحسن البصري أنه قيل له: يا إمام، إن رجلا قال: لا أكل الفلوذج. فلوذج أكلة نوع من أنواع الحلويات تصنع من الفستق، ولا تصنع إلا للأمراء والملوك والأغنياء، بل لا تصنع لهم في كل حين، وإنما في بعض الأحيان، وذلك بنفاستها وغلاء ثمنها وندرتها أيضا. قال أحدهم: لا أكل الفلوذج. فقال لهم الحسن: لما قال هذا؟ قالوا: يا إمام، إنه يقول: لا أستطيع أن أؤدي شكر هذه النعمة. فقال رجل أحمق، قال الحسن البصري: هذا رجل أحمق، وهل أدى شكر الله تعالى على الماء الدارس حتى يقول: أنا ما أستطيع أن أشكر الله تعالى على الفلوذج؟ هل استطاع أن يشكر الله عز وجل الماء الدارس العذب الزلال الذي إذا شربه المرء أذهب الله سبحانه وتعالى عنه أقومه واقتوى به؟ هذه نعمة تحتاج إلى شكر، وما يستطيع العبد أن يشكر ربه سبحانه وتعالى تمام الشكر، وكيف ببقية النعم والآلاء؟ وانظر إلى باب الصالحين من قبلنا ومنهج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام في شكر الله عز وجل على نعمائه وآلائه. اقرأ مثلا قصة مريم جت عمران، المرأة العذراء البتول رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أم عيسى عليه الصلاة والسلام، كيف الله عز وجل اصطفاها وطهرها واصطفاها على نساء العالمين، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي موسى: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا من آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إذا ذكر من النساء اللواتي كمل الله سبحانه وتعالى لهن دينهن من مريم ابنة عمران. وإذ قالت الملائكة: يا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، أليست هذه النعم تستوجب الشكر؟ بما تشكر مريم ربها؟ يا مريم اقنتي، يعني اخشعي، كقول الله سبحانه وتعالى: قوموا لله قانتين. يا مريم اقنتي واسجدي واركعي مع الراكعين. وأمرها الله تعالى أن تكون من أهل الصلاة. وهذا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لما وهبه الله تعالى على كبر إسماعيل ومن بعده إسحاق، ماذا قال؟ الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ثم لم يجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من كل العبادات التي كان يتعبد بها ربه سبحانه وتعالى سوى الصلاة، ليستخرجها من سائر العبادات ويجعلها شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة الذرية الصالحة. فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. وزكريا عليه الصلاة والسلام بشره الله عز وجل بغلام اسمه يحيى، بل لم يجعل الله عز وجل له سميا يعني مثيلا. متى هذا؟ بعد أن بلغ يحيى زكريا عليه الصلاة والسلام من العمر العتية، وكانت امرأته إيش؟ عاقر. لما أعطاه الله عز وجل هذه المنحة وهذه الهدية رزقه هذه النعمة، إيش قال؟ فخرج على قومه من المحراب. المحراب هو مكان التعبد، مكان الصلاة، وليس المراد بالمكان المنثوث الموجود في أكثر المساجد اليوم، ليس المراد به الشكل المنثوث هذا الموجود عندنا، وإنما المحراب هو اسم لمكان العبادة. قال الحافظ كثير: المكان الذي بشر فيه بالولد. سبحان الله، لما بشره الله تعالى بالولد قام يصلي لله سبحانه وتعالى شاكرا. فلما خرج على قومه من المحراب أوحى إليهم، أشار إليهم بإيش؟ أن سبحوا بكرة وعشية، أمرهم بالصلاة في الصباح والمساء. وذلك شكرا لله عز وجل على نعمة الذرية الصالحة. وأما سيد الشاكرين وإمام الأولين والآخرين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فإن الله سبحانه وتعالى لما وهبه الكوثر نهر عظيم عليه خير كثير أمره الله عز وجل أن يصلي شكرا لهذه النعمة. قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، فما هو الواجب؟ قال: فصل لربك وانحر، يعني اشكر الله عز وجل على هذه النعمة. ولما فتح الله عز وجل عليه مكة حرسها الله، كما في صحيح البخاري من حديث أم هانئ: لم يجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الصلاة. قالت أم هانئ: فاغتسل في بيتي وصلى تمام ركعات، واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة. فهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل إيوان كسرى، نصره الله تعالى على كسرى الذي كان يملك مشرق الأرض ومغربها، ودخل ووجد في الإيوان تلك الكنوز والخزائن من الذهب والفضة وأنواع الخزائن والنعم، ما وجد سعد رضي الله عنه إلا أن يصلي ثمان ركعات يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ونقل الطبري في تاريخ الأمم والملوك عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه لما فتح الحيرة صلى ثمان ركعات ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال جمع من المحققين من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قبل الصلاة: هذه صلاة شكر لله سبحانه وتعالى على النصر. ورأى عامة الفقهاء، ولعله هو الصواب، أن هذه الصلاة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفتح هي صلاة الضحى، كما هو ظاهر في حديث أم هانئ في صحيح البخاري. لكن مع هذا، حتى لو كانت صلاة الضحى، هل هذا ينسف ما قلناه سابقا أن الصلاة ما شرعت إلا من أجل شكر الله عز وجل على نعمه؟ أبدا، إذ أن هذا يتأكد. ليش؟ لأن صلاة الضحى ما شرعها الله إلا من أجل شكر الله عز وجل على نعمة البدن. ما الدليل على هذا؟ في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: على كل سلامة من الناس في كل يوم صدقة. السلامة يعني المفصل أو العظم. وفي سنن أبي داود من حديث صهيب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام، جاء بتفصيل، قال: في الإنسان 360 مفصلة. كم عددها؟ كم عدد المفاصل والعظام؟ 360 مفصل. ليش ذكر النصوص من هكذا بالتحديد؟ لأن بها قوام الحياة يا إخوة، أليس البسط وقلب اليد لا يكون إلا بهذه المفاصل، شربي للماء لا يكون إلا بهذه المفاصل، كلامي الآن لا يكون إلا بهذه المفاصل، جلوسي وفجاعي ومشي وحركتي إلا بهذه المفاصل. فهذه نعمة عظيمة من قبل الله سبحانه وتعالى تستوجب الشكر. قال: عليك في كل يوم، في كل صبيحة يوم، أن تشكر الله عز وجل بأن تخرج كم؟ 360 صدقة من أجل أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة. لكن إيش مراد بالصدقة؟ توهم الصحابة رضوان الله عليهم أن الصدقة صدقة المال، ولذلك قالوا كما في سنن أبي داود، قالوا: وأينا يطيق هذا يا نبي الله؟ بعضنا فقير، كيف ندفع في كل يوم 360 صدقة؟ ما يمكن هذا. فصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم. نرجع إلى حديث مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: كل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. يعني عليك أن تأتي ب 360 عبادة في أول النهار من أجل أن تشكر نعمة هذه المفاصل. وأين يطيق هذا؟ علم الله أن لن نحصيه، لن نستطيع على هذا. قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: ويجزئ من ذلك كله ركعتين يرفعهما العبد من الضحى. صلي صلاة الضحى في أول النهار فإنها كفيلة بهذا الشكر، شكر الله عز وجل على هذه النعمة. وانظر إلى هذا الوقت، وقت لطيف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة الأوابين، صلاة الشاكرين، صلاة التائبين، في حين غفلة الناس، إذ أن صلاة الضحى تصلى في أول النهار ما بين الفجر إلى الظهر، تشرع صلاة، ما في صلاة عارفة إلا صلاة الضحى بعد طلوع الفجر، فيه فريضة وفيها الراتب القبلية سنة الفجر، وبعد ما في صلاة إلى الظهر إلا إيش؟ إلا سنة الضحى. ومن أجل هذا رتب عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الجزاء الوافر. يقول الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا رأى نعمتين له فإن عليه أن يشكر الله عز وجل على هاتين النعمتين. قال إذا جاء نصر الله والفتح، هذه العلامة الأولى، إذا فتح الله تعالى عليك مكة، والثاني ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذا العلامة الثانية، أن ترى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وهذا منى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمنية النبي صلى الله عليه وسلم عاش عليها إيش أكثر من 20 سنة، من أجل أن يرى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ولم يكن هذا إلا بعد فتح مكة. إذا رأى هاتين النعمتين إيش عليه أن يصنع؟ يشكر، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يعني صلي. من الدليل على هذا؟ أو ما ذكر الصلاة، ما ذكر السجود والركوع، هكذا فهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أحسن من فسر القرآن الكريم. في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، في الركوع والسجود. قالت كان يتأول القرآن، يعني لما أمره الله عز وجل بذلك في سورة النصر فهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هاتين النعمتين، وجعل هذا الذكر في موضع الركوع وموضع السجود. نزيد الأمر وضوحا، إن السجدة المفردة لا تدل إلا على شكر الله عز وجل على نعمته منذ القديم. اقرأ في قصة بني إسرائيل مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، أخرجهم الله عز وجل من السيف بعد أن فرضه عليهم وفرضهم عليهم 40 سنة، وأرجعهم إلى بيت المقدس أرض المعاد التي وعدهم الله عز وجل إياها، وأباح لهم أن يأكلوا من ثمار بيت المقدس حيث شاءوا رغدا. أليست هذه نعمة؟ هذه نعمة، هذه من آلاء الله سبحانه وتعالى التي تستوجب الشكر. ماذا على بني إسرائيل أن يصنعوا؟ ادخلوا الباب سجدا، بيت المقدس سجدا، يعني شكرا لله عز وجل على هذه النعم، وقولوا حطا، يعني قولوا اللهم اغفر لنا. ومن أجل هذا شرع الله تعالى لنا عند تجدد النعمة سجدة الشكر وهي من الصلاة، أليس كذلك؟ ولكن لا يشترط لها ما يشترط للصلاة كالوضوء واستقبال القبلة. وقد أخرج أبو داود من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاءه أمر يسر به سجد لله سبحانه وتعالى شاكرا. واقتدى بالصحابة رضوان الله عليهم. فقد أخرج ابن أبي شيبة أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما بلغه فتح اليمامة ومقتل مسيلمة الكذاب في حروب الردة مر لله ساجدا شاكرا له على هذه النعمة. وأخرج ابن أبي شيبة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين لما سار إلى النهروان لقتال الخوارج، الإخوة في هذا عبرة، ينبغي لكل أحد أن يعتبر بما فعل علي رضي الله عنه، سار بجيشه إلى النهروان لقتال الخوارج، وقد أرسل من سير إليهم من قبل عبد الله بن عباس وكلمهم بالدليل بالحجة والدليل والبرهان، قال الله قال رسوله وأرجع منهم الكثيرين. أينا اليوم يصنع هذا؟ يحاجج غيره بآيات القرآن وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نشهد أن هؤلاء الخوارج ما خرجوا في حال راع إلا بسبب جهلهم، لذلك لما سمعوا الآيات والأحاديث رجعوا وبقيت منهم باقيا. اضطر علي رضي الله عنه ليقاتلهم فقتلهم جميعا في النهروان، لكن باقي شيء. يقول علي رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة في مصنفه: اطلبوا يا رجال، إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: سيأتيكم قوم، يعني الخوارج، ينطقون بكلمة الحق. سبحان الله، خوارج كانوا ينطقون بكلمة الحق، يقولون قال الله قال رسوله، إن الحكم إلا لله، لكن هل كانوا على الحق؟ قال: لا يتجاوزوا حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وإن سيماهم، اسمع، وإن سيماهم أن يكون فيهم رجل، رجل أسود مخدج اليد، يعني يده كثدي المرأة، ولذلك يعرف بالثدية، في يده شعرات سود. إذا وجدتموه بين القتلى فقد قتلتم شر الناس، وإذا لم تجدوه في القتلى فقد قتلتم خير الناس. فأرعب علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج وبحث لم يجد الرجل، وعند البيهقي في سننه صاح فيهم علي رضي الله عنه وصار يقول: والله يا قوم ما كذبت وما كذبت، ما كذبت لما نقلت هذا الخبر عن رسول الله، لابد أن نجد هذا الرجل وإلا هلكنا، وما كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن هذه العلامة، والله ما كذبت وما كذبت. ودب الخوف في قلب علي رضي الله عنه حتى في سنن البيهقي قال: وإن العرق يتفجر من جبينه. لما لم يجد الرجل، يعني إذا لم يجده يكون علي رضي الله عنه قد قتل على الباطل، وأنه قتل خير الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فبحثوا مرة بعد مرة فاستخرجوا الرجل من ساقه فسحبوه، فنظروا إليه فإذا هو كما أخبر رسول الله، فخروا سجدا وخر معهم علي رضي الله عنه. هذه عبرة لكل معتبر. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، مبشر بالجنة، ابن عم رسول الله وأبو ستي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع هذا خشي لحظة على نفسه أن يكون قد قاتل قوما لا يحل له أن يقاتلهم. الحكم على الناس يا إخوة صعب، حكمك على غيرك صعب وشديد. قبل أن تحكم على جارك بالسوء، أو على إمام مسجدك بالضلالة، أو على صاحبك بسوء الخلق، أو على زميلك في العمل أو الدراسة أنه على غير الهدى، ينبغي أن يكون لك هذا الورع الذي كان عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتاله للخوارج. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما أخرجه عنه الخلال في كتاب السنة وهو في طبقات الحنابلة أيضا، قال: إخراج الناس من السنة شديد. أن تقول عن إنسان ما هو سني رجل مبتدع على ضلالة، أمر شديد يحاسب عليه المرء في الدنيا والآخرة، فاعتذروا يا أولي الأبصار. وشكر الله سبحانه وتعالى بهذه السجدة لا يكون عند تجدد النعمة المادية، بل يكون أيضا عند النعمة الروحية المتعلقة بالروح والنفس والقلب. إيش الدليل على هذا؟ احفظون الحديث الذي في الصحيحين، حديث كعب بن مالك رضي الله عنه لما أنزل الله عز وجل توبته، إيش صنع؟ ما وجد شيئا يشكر الله عز وجل به إلا أن خر ساجدا وخلع بردته وتصدق بها على من جاءه بهذه البشرى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود على بدء فنقول إن الصلاة من أولها إلى آخرها شكر لله سبحانه وتعالى على نعمائه وآلائه. ليس العبد يستفتح صلاته بالحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد رأس الشكر. أعلى ما في الشكر حمد الله عز وجل، أن تقول الحمد لله رب العالمين. ولذلك سمى الله عز وجل كما في الصحيحين حديث أبي هريرة، سمى سورة الفاتحة صلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بها. وفي نهاية الصلاة في سنن أبي داود من حديث معاذ رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إني أحبك في الله، يا معاذ إني أحبك في الله، فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعني على ذكرك، وأفضل ما في الصلاة ذكر الله عز وجل، وشكرك لأن الصلاة شكر، وحسن عبادتك وأحسن العبادات البدنية في الصلاة. وقد أخرج الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله تعالى، يعني حديث قدسي، يقول الله تعالى: يا ابن آدم اكفل لي 4 ركعات من أول النهار اكفل لك آخرها. عامة الفقهاء قالوا إن هذه الركعات هي من الضحى. يقول ربنا سبحانه وتعالى لبني آدم: لك أن تصلي في أول النهار هذه الركعات 4، وأنا اكفل لك في آخر النهار رزقك. ولذلك قد مر معنا أن الصلاة إنما هي رزق أيضا، يجلب الله سبحانه وتعالى بالصلاة الأرزاق إلى أصحابها، وهذا الحديث يؤكده. ويؤكده أيضا حديث آخر عند أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 3 كلهم ضامن على الله. لاحظ هنا الضمان، ضمان ما هو ضمان الناس، ضمان فيه ميسر وفيه قمار كما هو موجود اليوم في دنيا الناس، وضمان من قبل رب العالمين الذي لا يخلف وعده. كلهم ضامن على الله. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم ايش معنى الضمان هذا، اسمع لهذا الضمان، قال: ان عاش رزق وكفي، وان مات دخل الجنه. من هؤلاء الثلاثة الذين ضمن الله عز وجل لهم هذا الحق؟ قال: رجل خرج في سبيل الله المجاهد، ورجل دخل إلى بيته تكلم، والثالث وهو الشاهد خرج من بيته إلى المسجد. سبحان الله، يعني إلى الصلاة. هذا الرجل الذي يخرج من بيته إلى المسجد إن عاش بعد ذلك ضمن الله عز وجل له الرزق والكفاية من كل شيء، جلب الخيرات ودفع الشرور والمنكرات. وإما افرض أنه خرج من البيت المسجد مات، يموت في سبيل الله، لأنه ما خرجه من بيته إلا الصلاة. قال: وإن مات دخل الجنة. وأختم بهذا الحديث، واسمعوا أيها الإخوة الكرام لهذا الحديث العجيب. فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث 10 من أصحابه عينا على المشركين والكفار، يعني ليأتوه بخبر تحركات المشركين والكفار وهل ينوون اقتحام المدينة أم لا. وأمر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه، فسار القوم، وبعد أن تتبعوا آثار المشركين فطن لهم هؤلاء المشركون، فحاصروا الصحابة رضوان الله عليهم هؤلاء 10، وأمروهم أن ينزلوا على إمرتهم على العهد والميثاق، وأنهم لن يؤذوا أحدا من هؤلاء. لما قائدهم أميرهم عاصم ابن ثابت رضي الله عنه فصاح في القوم، قال: يا قوم والله لا أنزل على إمرة كافر، ثم قام فقاتلهم وهو يصيح فيهم ويقول يا رب بلغ نبيك ما يجب. يعني خشي على نفسه وعلى أصحابه وعلى العشرة إن قتلوا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري عنه. فدعا الله عز وجل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قصتهم كاملة. وهذا الذي حصل، قتل هؤلاء العشرة وبلغ الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة وما جرى له. قام عاصم ابن ثابت فرماهم بالنبل فرموه فمات، ثم قتلوا الباقي ولم يبقى منهم إلا ثلاثة، خبيب وزيد بن الدثنة ورجل ثالث. فلما نزلوا من حصنهم ألتقوهم بالحبال، فقال الرجل الثالث والله لا أصحب قوما أول أمرهم معنا أن غدروا بنا. الشاهد أخذوا خبيب رضي الله عنه وباعوه لبني الحارث. من الحارث هذا؟ رجل قتله خبيب في غزوة بدر، فباعوه لبني الحارث من أجل أن ينتقموا منه انتقاما لأبيه، فحبسوه في دار أبناء الحارث. فدخلت امرأة على حين غفلة فوجدت صبيا لها، هذه المرأة بنت الحارث، وجدت صبيا لها على حجر خبيب رضي الله عنه وبيده السكين، ففزعت فزعا شديدا. عرفه خبيب فقال أتظنين أنني سأقتله؟ قالت نعم. قال والله لا أفعل. واسمع إلى شهادة هذه المرأة التي كانت على دين أبي، المرأة كافرة، قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب. انظر إلى أخلاق الصحابة رضوان الله عليهم، صبر حتى في الأسر مع المشركين والكفار، ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب وإنه والله موثوق بالحبال والسلاسل. ووجدت عنده قبصا من عنب يأكل منه، ووالله ليس في مكة حبة عنب واحدة. من فين جاءه؟ قالت المرأة الكافرة فعرفت أنه رزق ساقه الله إلى خبيب. لما؟ ستعرفون السبب. أخرج خبيب رضي الله عنه من الحرم إلى الحلم ليقتل، فلما قدم للقتل قال أتأذنون لي بصلاة ركعتين؟ سبحان الله، يريد أن يختم حياته بالصلاة. فصلى ركعتين وسلم، ثم قال أما والله إني أردت أن أطيل في الصلاة، لكن خشيت أن تقولوا عني إنني جزعت من الموت. وقالوا له إن صاحبك زيد بن الدثنة قد قتلناه، ليدخل الرعب في قلبه، ولكنه ما خشي الموت وقدم إلى القتل. وقال ذلك الجيلين المشهورين، قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب في الله كان مصرعي، ذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزق. فقدم إلى القتل وقتل صابرا محتسبا أمره لله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا الرجل موثوق في حبسه بالسلاسل والحبال، والله سبحانه وتعالى ساق إليه رزقه إلى حجره بشهادة المرأة الكافرة. فاعتبروا يا أولي الأبصار. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأقرب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.